بتكون أقوى عندما نحمل الماء على المصدرية، ولكن لم نقل إنه تنعدم دلالة الآية إذا قلنا إنه الماء هنا موصولة، لأنه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد بناء على التوجيهين على التقريرين للآية، ولكن بتكون دلالة الآية أوضح عندما نقول إنه الماء هنا مصدرية. فسواء قلت إنه معنى الآية والله خلقكم والذي تعملونه، أو والله خلقكم وعملكم، كل من المعنيين يقتضي إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى خالق لأعمالنا، خالق لأعمالنا. ولكن هنا الترجيح بين حكينا كيف سوف يعني كيف يمكن الترجيح بين كون ما هنا مصدرية أو موصولة. لا، من حيث اللغة، عفوا، من حيث اللغة انت بدك تستدل دلالة عقلية. لا، مش هيك. في بين معنيها يعني الذي تعملونه، يعني الذي تعملونه الآن هذا كتاب، احنا بنكتب في الكتاب، مظبوط، او الاصنام، هذه الآية نازلة في الذين كانوا يصنعون الاصنام، مظبوط، يعملون الاصنام، كانوا بيفكروا من الحجارة ومن غير الحجارة اصنام، فالله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون. اذا قلت والذي تعملون، فالذي تعملون على ايش بتعود؟ على الأصنام. الأصنام عبارة عن إيش؟ عبارة عن أحجار. طب أصلا لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في أن الله سبحانه وتعالى خالق الحجارة، فإذا قلت إنه الذي موصولة بتصير الظاهر فيها إنه الله سبحانه وتعالى خلقكم وخلق هذه الحجارة، طب هم أصلا لم يقل أحد منهم إنه نحن نخلق حجارة، الخلاف إنه إحنا بنعمل أفعالنا. فإحنا بنحكي لهم والذي تخلقون وما تعملون، أي والذي تعملونه، الحجارة لا تنسب إلينا عملا، بل الذي ينسب إلينا هو تشكيل الحجارة وهو الفعل الذي صدر منا في الحجارة، فهذا هو الذي وقع عليه القول في القرآن إنه وما تعملون، يعني والذي تعملونه، نحن ما الذي عملناه في الحجارة؟ التشكيل، مش نفس الحجارة. فبتعود دلالة الآية إلنا إنه والله خلقكم وخلق أعمالكم مثل مقصود وخلق الحجارة. فلورود هذا الاحتمال، طبعا هذا الاحتمال ليس واردا بناء على إنه ما إيش مصدرية، لأنه إذا كانت ما مصدرية بتصير معنى الآية والله خلقكم وعملكم، خلاص ما فيها أي وجه للخلاف، خلقكم وعملكم، والخلاف بيننا وبينهم إنه هل خلقنا ونحن نخلق عملنا أم خلقنا وخلق عملنا، فالآية بتصير واضحة عندما نعتبر الماء هنا مصدرية. السؤال كان انه هنا في احتمالين، على الاحتمال الاول وهو انه ماء مصدرية بيصير دلالة الآية واضحة على ان الله سبحانه وتعالى خلق عملنا، والاحتمال الثاني وهو انه اذا اعتبرنا الماء موصولة بتصير الآية ظاهرة او محتملة لان الله سبحانه وتعالى يعني لعدم وجود أي دلالة من الآية على أن الله سبحانه وتعالى خلق عملنا، شايف، بتصير محتملة مش قطعية، حكينا على إنه موصول. فكيف نستطيع إنه نهدم وننفي هذا الاحتمال؟ نستطيع إنه ننفي هذا الاحتمال بترجيح كون ما هنا مصدرية. كيف نرجح إنه ما هنا مصدرية؟ طبعا حتى لو كانت ما موصولة نحن بإمكاننا نرد عليهم، نحكي إنه وما تعملون، نحن لم نعمل الحجارة، عملنا الصورة، والصورة خلص هي عملنا وهذا هو محل الآية، ولكن بالناس نرتقي معهم للمستوى هذا، ولكن بدنا نتكلم فقط على إنه ما مصدرية أو موصولة، كيف نرجح بينهما من حيث اللغة؟ إنه لو قلنا إنه وما تعملون بناء على إنه ما موصولة بتصير والذي تعملونه، والذي تعملون، طب كلمة الذي اسم موصول، صح؟ اسم الموصول بده صلة الموصول، مظبوط؟ صلة الموصول محذوفة هنا، فيجب علينا تقدير صلة الموصول، فبصير في إذا اعتبرنا إنه ما موصولة يلزمنا بعد ذلك ايش؟ ان نقدر شيء محذوف اللي هو العائد، ان نقدر شيء محذوف اللي هو صلة الموصول او والعائد مع اخرى. اما اذا كانت الماء مصدرية فبتكون ايش؟ حرفية، ما فيش داعي لايش تقدير اي شيء معين، فبتصير دلالة الآية واضحة بلا اي حاجة للتقدير. والقاعدة النحوية ايش بتحكي؟ عدم التقدير اولى. فاذا كانت عدم التقدير اولى فعلى اي الحالات بيكون عدم التقدير؟ على اذا كانت ماء مصدرية. فبهذا الوجه النحوي بنرجح انه ماء مصدرية، كون ماء مصدرية هنا اولى من كونها ايش موصولة. ليه؟ لاحتياجنا الى تقدير محذوف اذا اعتبرناها ايش موصولة، وعدم احتياجنا لذلك عند اعتبارنا لها ايش مصدرية. مع انه على كل من الاحتمالين يمكننا اثبات ما نريد بناء على هذه الآية. نعم. هو الجمل صلة الموصول ايش معناها؟ فيها يجب ان يجب ان تستمل على ضمير يعود على الموصول، صح؟ وين الضمير هذا؟ فبدك تقدره، بدك تحكي وما تعملونه. هذا اللي هو الهاء اللي هو صلة العائد في صلة الموصول، هنا احتجنا لتقديره. اما اذا اعتبرناها ما مصدرية لا نحتاج لتقدير شيء، هذا هو المقصود. لانه اي اسم موصول في صلة الموصول وفيها عائد، مضبوط ولا لا؟ طبعا حتى بتصير الخلاف لسه اعمق، وحجة المعتزلة بتصير اضعف اذا عرفنا انه قولهم بانه الماء هنا موصولة، واذا ارادوا البناء على ذلك والتوصل الى انه المراد من الآية هو ان الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحجارة، لا يتم لهم بيان مذهبهم اذا قدروا ان صلة الموصول هو تعملونه، بل يتم مذهبهم اذا قدروا ان صلة الموصول تعملون فيه، صح؟ نستعملونه، لانه اللي عملناه هو فعلنا، فهم بدهم يقدروا تعملون فيه، فبتصير المشكلة لسه اكثر. لانه الاصل انه اذا كان صلة الموصول مجرور، يعني العائد اللي فيه مجرور، الاصل عدم حذفه، لا يجوز حذفه الا اذا جر بمثله. بالضبط، شايف هي فائدة النحويين. فبتصير المشكلة عندهم أعوص لسه، المشكلة عندهم أعوص، وبتصير مذهبهم أضعف في عند التقدير بأنه وما تعملون فيه، وهذا هو التقدير أصلا اللي يجب أن يقولوا فيه حتى يقولوا أنه إيه الآية لا تدل فقط إلا على أن الله سبحانه وتعالى خالقنا وخالق هذه الحجارة، فيجب التقدير أنه وما تعملون فيه. أما إذا قدروا وما تعملونه، ما هو وما تعملونه هو نفس فعلهم، فبتصير برضو الآية تدل على ما نقول نحن. شايف؟ قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: فهذه ست صفات، الأولى نفسية وهي الوجود، والخمسة بعدها سلبية. ست صفات، ما هي الصفات الست التي ذكرها المصنف حتى الآن؟ والوحدانية. فالصفة الأولى هي صفة تسمى صفة نفسية، وعرفنا ما معنى كونها صفة نفسية. والصفات الخمسة التالية التي ثلاثها تسمى صفات سلبية. عرفنا ليه صفات سلبية؟ لأنها إيش؟ لأنها تسلب نقصا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. مش لا نقول انها صفات سلبيه لان احنا نحن نسلبها وننفيها عن الله، هي ثابته لله، ولكن هي تنفي امرا لا يليق نسبته الى الله سبحانه وتعالى. فقال في الشرح: حقيقه الصفه النفسيه هي الحال الواجبه للذات ما دامت الذات غير معلله بعله. التعريف بنتهي الى قوله ايه: حقيقة الصفة النفسية هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات. هنا ينتهي التعريف، واضح؟ وكلمة غير معللة بعلة عبارة عن حال لإيه؟ للصفة. هي الحال، يعني الحال غير معللة بعلة، وهذه الحال واجبة للذات ما دامت الذات. يعني إيه ما دامت الذات؟ يعني ما دامت موجودة. فالصفة النفسية حقيقتها انه لا تستطيع ان تنفيها عن الذات ما دمت معتقد انه الذات موجوده، او اذا كما وضحنا مفهومها سابقا، اذا اردت ان تفهم الذات يجب ان تفهمها، ليست لازمه عن فهمك للذات بل هي جزء من حقيقه الذات. شايف؟ وهي الوجود. ليش قلنا هي الوجود صفه نفسيه؟ لانه على الخلاف السابق الذي مر تفصيله، مين يحكي لنا اياه في الوجود؟ الخلاف في الوجود ايش هو؟ تفضل. يعني هل الوجود عين الموجود او غيره؟ طب اذا كان غيره ايش ممكن يكون؟ قول الأشعري، شايف؟ وهو المعتمد انه لا نفهم شيء اسمه الوجود الا هو عين الموجود. شايف؟ لذلك قلنا انه صفة نفسية، الوجود هو صفة نفسية. فلذلك قال حقيقة الصفة النفسية هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات، يعني ما دامت انت، ما دمت انت معتبرا للذات، ما دامت ثابتة، ما دامت موجودة غير معللة بعلة. هذه الصفة لا تكون غير، لا تكون معللة بعلة، يعني لا يوجد سبب لوصف الذات بهذه الصفة، لأنه لو كان في هناك سبب لوصف الذات بتبطل الصفة نفسية، لأنه يمكنك أن تتصور الذات من دون تصور هذا السبب، فبالتالي لا تكون هذه الصفة نفسية. مثل إيش؟ لا، اللي معللة بعلة. لا، في بالنسبة لله، عفوا، يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى ايش اللي معلل بعلة ممكن نحكيه؟ مثل العلم. انت تقول الله سبحانه وتعالى موجود، ثم تسأل بعد ذلك هل هو عالم؟ نحكي لك نعم هو عالم، اذا انت امنت بانه الله موجود ثم سألت عن علمه. ولكن اذا غفلت عن كونه موجودا، هل يمكن ان تسأل عن شيء بعد ذلك؟ 100% لا. عشان هيك بنقول الوجود صفة نفسية، يعني لا يمكن الكلام عن النفس، عن الذات الا بها. أما العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك فحصل فيها خلاف كما قلنا. هل الله سبحانه وتعالى مريد؟ الفلاسفة قالوا لا يوجد إرادة لله، بل الصدور عن الله صدور بالذات بالعلة، لا يوجد إرادة ولا يوجد علم تفصيلي، بل العلم هناك إجمالي فقط وإلى آخره. فتصوروا الذات وخالفوا في الصفات، شايف؟ ولكنهم لم يخالفوا في أصل الوجود، لأنه حقيقة عين الموجود عندهم، أي عين الواجب للوجود عند الفلاسفة طبعا كما قلنا في الواجب، الوجود هو عين الموجود بخلاف الممكن. واضح؟ لذلك قال غير معللة بعلة، يعني حالة هذه الحال الواجبة لله انها تكون غير معللة بعلة، يعني لا يوجد لها سبب. فلما نقول الله سبحانه وتعالى عالم، هل هذا حال واجبة للذات وليس معللا بعلة؟ كون الله عالما. واضح السؤال كيف؟ يعني كون الله عالما ألا يقتضي أن يكون له علم؟ يعني معلل، يعني فيه له علة، على الأقل علة لغوية. طبعا نقصد العلة هنا علة لغوية، مش علة يعني منطقية، يعني أنه العلم

عدم الاثنينية في الذات العلية والصفات والأفعال كما سبق توضيحه آنفا. وإن شئت قلت هي نفي الكمية المتصلة والمنفصلة ونفي الشريك في الأفعال عموما والمعنى واحد وبالله التوفيق. يعني في العبارة في الجملة الأخيرة أو في الفقرة الأخيرة لخص تقريبا كل ما مضى ذكره من مباحث. في واحد عنده سؤال على ما مضى؟ لأنه الآن سوف يعني نشرح في موضوع جديد اللي هو صفات المعاني اللي هي العلم والحياة والبقاء والقدرة إلى آخره. نعم، الصفة وإيش؟ الصفة أمر موجود في ذاته، والحال في حد ذاته لا يقال موجود ولا يقال معدوم، لا يقال موجود في حد ذاته ولا يقال معدوم. أما الصفة هي موجودة في ذاتها موجودة. طبعا ذكرنا أو يعني ربما لم نذكر يعني بتفصيل إنه إثبات الحال ونفيه، جمهور أهل السنة على نفي الحال، جمهور العلماء من أهل السنة على نفي الحال، على نفي شيء اسمه حال. يعني لا يوجد إلا، لا يمكن أن يكون الشيء إلا أن يكون موجودا أو معدوما، مثل إنه حال بين الوجود والعدم. الجمهور على إنه لا، القسمة تكون إما موجود أو معدوم. وبعضهم قسم قال الأمر إما أن يكون ثابتا أو إما أن يكون موجودا أو معدوما أو حال بينهما، يعني لا موجود ولا معدوم في نفسه. واضح الكلام؟ طبعا هذا الخلاف يعني يؤول إلى خلاف شبه لفظي، لأنه يعني من أثبت الحال قال إنه الصفات أربعة أقسام اللي هي النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية. والمعاني إيش معنى المعاني؟ إنه العلم، ثبوت العلم لله. المعنوية كون الله عالما. اللي بنفي الحال يقول إيش؟ الصفات نفسية وهي الوجود، والسلبية وهي الخمسة التي لا خلاف فيها، هذان القسمان لا يوجد خلاف فيهما مطلقا. ثم قال ثبوت العلم لله، وثبوت العلم لله ملازم لكونه عالما، فالحاصل واحد دفع عندهم. وقلنا إنه معنى إنه معنى الحال إنه الحال هي عفوا الصفة اللي هي حال هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات يعني معللة بعلة. قلنا إنه قولنا معللة بعلة يعني ملازمة لشيء آخر، مش معللة معناها مؤثرة، فيرجع الحاصل إلى يعني معنى قريب من الأول. واضح الكلام؟ في واحد له سؤال؟ تحوش زي داركو يعني يسأله. نعم. كيف يعني؟ هو ذكر يعني معنى السلبية أنها تنفي يعني تنفي أمرا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ذكر يعني مذكور هذا في الشرح مذكور. هذا اختصار تذكير، يعني هذا ليس ب يعني منكر، ليس مستنكر، لأنه أوثق على البدء في موضوع جديد، فيريد أنه يعني حضر لك جميع المباحث السابقة في أخطر عبارة بعد تفصيلها فيما سبق حتى تكون يعني ممهدة للدخول فيما يلي، بس من هذا الباب فقط. يعني هي تكرار نعم، ولكنه مفيد، يعني إعادة استحضار لما سبق ذكره. إذا نكمل. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني. تسمى صفات المعاني، كلمة ثم هنا مش معناها إنه تفيد الترتيب، يعني بعد أن اتصف الله سبحانه وتعالى بالوجود والوحدانية إلى آخره، بعد ذلك بوقت اتصف بالعلم والإرادة، لا، يعني ثم الترتيب التعليمي بسموه الترتيب التعليمي، يعني بعد أن ذكرت لكم، المصنف بيحكي بعد أن ذكرت لكم وجوب اتصافه تعالى بالصفات النفسية والسلبية، أذكر لكم الآن وجوب اتصافه تعالى بإيش؟ بصفات المعاني. يعني هنا الترتيب ترتيب تعليمي وليس ترتيب

ما انا عشان هيك بدي تسأله، يعني لما تسأله انا بعرف وين الخلل اللي يعني وين مثلا انا ما قدرتش اني اوضح. لما واحد يسأل بعرف انه مش فاهم النقطة الفلانية، فبحاول اني اركز عليها. اما لما ضلكوا ساكتين وتطلعوا فيي وانا بطلع فيك وبنصير نحب بعض وبنروح واحنا فانا عشان هيك بدي تسأله. شايف يمكن انتوا تنتبهوا لشغلات انا مش متنبه لها، زي مثلا هاي الاشاره اللي حكى عنها شايف، اللي هي نفس الامر ونفس والخارج، هذا لطيف جدا فحكينا شيء عنها. صح مضبوط جديد. نعم صح مضبوط. نعم عشان هيك طبعا انا لا ولا لولا يعني لو اني فكيت بهذا لو اني فكيت بهذا ما حكيناش الكلام. ولكن هو طبعا كل شيء جديد يعني بده يعني وقت حتى يعني يصير ملكه في النفس. صح ولا لا؟ لانه الملكه بدها يعني ميراث خبره فيها، زي اصول الفقه. يمكن اول درس بديناه في اصول الفقه كانه كنت احكي طلاسم او فرنسي. ثاني مرة وثالث مرة صار الأصول الفقه عادي. صح ولا لا؟ عادي جدا. وهكذا علم العقائد، أي فن من الفنون تجدونه في أول يعني دروس إله بتكون صعب على مستوى التجويد. التجويد تجويد القرآن مو عبارة عن مصطلحات. واحد يجرب يروح يدرس عند الشيخ سعيد، بدرس قراءات، ما بدرس فلاطن، قراءات أوضح العلوم، ولكن تقعد عنده يمكن شهرين ثلاثة وأنت مش فاهم راسك من إجريك. صح ولا لا؟ وبعد هيك لما تتعود على المصطلحات بتفهم الفقه. هسا كل الشباب اللي قاعدين هنا بقراوا فقه. صح ولا لا؟ اول كتاب قراته، اول موضوع قراته فهمته مباشره. عبد الهادي شو رايك؟ مستحيل. صح. ولكن بعد الممارسه وقرانا اول مره فهمنا يمكن كلمه، مره ثانيه كلمتين، وهكذا بعد هيك صرت تقرا كتاب وانت مرتاح. هكذا علم التوحيد. علم التوحيد بهذا الأسلوب، بهذا الترتيب الذي اعتاده أهل السنة، ليس منتشرا بين الناس. ليس منتشرا بين الناس. فكونه ليس منتشرا لا يعني أنه باطل أو غلط أو إيه، ما فيش له داعي. الشاطبية هل فيش لها داعي؟ والطيبة فيش لها داعي؟ لا، في لها داعي وواجبة ويجب أنك تتعلمها، لأنه من دون ما تتعلمها ما بتعرف علم القراءات. صح ولا لا؟ وهكذا كل العلوم. ف يعني وضع العلوم في نسق معين وفي ترتيب معين ليس امرا باطلا في ذاته، بل هو امر مطلوب. يعني النحو مطلوب ترتيبه هيك ولا لا؟ طبعا. لو انه مخربط عمرك ما بتتعلم شيء. صح ولا لا؟ فهكذا العلوم. يعني لا يجوز الواحد انه يظن في نفسه انه والله هذه عقائد انا لازم 100% تكون عارفينها. لا، اصلا احنا حكينا العقائد لا تخلق في الانسان. الانسان يجب ان يكتسب عقيدته اكتسابا، يجب انه يبذل جهد وتعب حتى يكتسب العقيده. العقيده هي ليست شيئا بسيطا وليست امرا سهلا، بدك تجتهد وتتعب كثير حتى تفهم ايش عقيدتك، شايف، وتحصل في نفسك، مش شيء على الفطره هيك كما يقولون. العقيده اعظم مراتب، يعني اذا تمكن الانسان في العقيده نجا من النار، شايف، نجا من الخلود في النار. العقيده صح ولا لا؟ الذي ينجيك من الخلود في النار هل هو أمر بسيط؟ الفقه أبسط بكثير من العقائد. الفقه كعلم فقه أبسط بكثير من العقائد. أنا بحكي لكم إياها، بدكم تصدقوا صدقوا، بدكم تصدقوا بلا. أصول الفقه أصعب من الفقه. ليش؟ لأنه أصل من أصول الفقه وأصل الدين كله هي العقائد، فلا بد أنك يعني تتوقع أنه يكون في الأمر في صعوبة. شوفوا المذاهب الفقهية، في خلاف كثير بين المذاهب الفقهية ولا لا؟ طب أني في خلاف أكبر بين المذاهب الفقهية ولا في المذاهب العقائدية؟ في العقائدية أكثر. في العقائدية في عندك شيعة ومعتزلة وأشاعرة وأهل سنة وكرامية، 72 فرقة. المذاهب الفقهية أربع مذاهب، احكي 20 مذهب على الأكثر مع اللي اندثروا، 30 مذهب. أما 70 فرقة، ما في 70 فرقة في المذاهب الفقهية. ويصل الخلاف فيه إلى التكثير، وبكرهوا بعض وبتكاثروا مع بعض. صح ولا لا؟ مع إنها عقيدة. صح ولا لا؟ فالعقيد يعني كلما زادت أهمية الشيء يزداد يعني إمكانية الخلاف فيه، لأنه بصير دقيق. شايف؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. فاللي قصدت إني أحكي من هذا الكلام يعني حتى لو تجدوا هذا الألفاظ يعني مستغرب قليلا، يعني حاولوا إنكم تفهموها، لأنه طبقا يعني أنا بحكيها، إذا الواحد انفتحت عنده هذه المباحث سوف يزداد ثبات في نفسه ويثبت غيره بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أما ثق تماما إنه لو إنه فهم مليون مسألة فقهية، مليون مسألة، أو حفظ الفقه كله عن غيب وحفظ كل الأحاديث عن غيب من دون أن يفهم أصل الدين وأصوله اللي هي العقائد، سوف يبقى متخلخلا، سوف يبقى متخلخلا، وهذا يعني مجرب كما يقال، مجرب، دواء مجرب. يعني العقائد بتثبت الإنسان، العقائد بتثبت الإنسان، عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم ركز في أول الأمر على العقائد، ما طلبهم بصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا شيء. وحتى لما كان بعد ذلك طالبهم ونزلت التشريع، لما طالبهم فإذا اختلفوا لم يكن يسألهم إذا اختلفوا. أما العقائد، عمر بن الخطاب مش نفى أكثر من واحد وعذره عشان بيتكلم في العقائد، صح ولا لا؟ وبدعوا الذي يخالف في العقائد وكذا وكذا. أما الفقه مش مشكلة، الفقه بيضل أمره أسهل وأبسط وأيسر، ولكن العقائد هي الأساس، العقائد هي الأساس. نعم. جميل. جميل جدا. بس عشان هيك احنا بنركز فارس على المصطلحات، يعني بنحاول كل كلمة نحكيها ان نفهم ايش يعني نقصد فيها بالضبط، هكذا يعني العلماء كلهم بنحاول ان نضبط المعاني التي نستخدم فيها الفاظ حتى نخفف من هذا الامر 100%. الصفة النفسية وهي أن الوجود ملازم مبدأ لا تنفك عنه، الصفة النفسية. والعلم صفة معنوية، العلم صفة معنوية على أساس إنها هي بحقيقتها، بحقيقتها هي ملازمة، ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، ولكن لأن العلم وصل إلينا ويعني تعلمنا بعض العلوم الإسلامية يعني مثل القرآن مثل السنة، فأصبحت حالة معنوية لأنها وصلت إلينا، لم تكن ملازمة ثابتة بالوجود. يعني كتعريف وكطريقة لتفهيم الفرق بينهم، والله